صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. فهذا هو المجلس العاشر من مجالس التعليق على كتاب الفرقان. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: صار كثير من الناس لا يعلمون ما للسحرة والكهان وما يفعله الشياطين من العجائب، وظنوا أنها لا تكون إلا لرجل صالح، فصار من ظهرت هذه له يظن أنها كرامة، فيقوى قلبه بأن طريقته هي طريقة الأولياء، وكذلك غيرهم يظن فيه ذلك. ثم يقولون: الولي إذا تولى لا يعترض عليه، فمنهم من يراه مخالفا لما علم من الضرار من دين الرسول، مثل ترك الصلاة المفروضة وأكل الخبائث كالخمر والحشيشة والميتة وغير ذلك، وفعل الفواحش والفحش والتفحش في المنطق، وهم من الناس قتل النفس بغير حق والشرك بالله، ومع ذلك يظن فيه أنه ولي من أولياء الله، قد وهبه الله هذه الكرامات بلا عمل فضلا من الله تعالى، ولا يعلمون أن هذه من أعمال الشياطين، وأن هذه من أولياء الشياطين تضل بها، وأن هذه من أولياء الشياطين تضل بها الناس وتغويهم. ودخلت الشياطين في أنواع من ذلك، فتارة يأتون الشخص بالنوم يقول أحدهم: أنا أبو بكر الصديق، وأنا أتوبك لي وأصير شيخك، وأنت تتوب لي الناس، وأنت تتوب الناس لي، ويلبسه فيصبح وعلى رأسه ما ألبسه، فلا يشك أن الصديق هو الذي جاءه، ولا يعلم أنه الشيطان. وقد جرى مثل هذه لعدة من المشايخ في العراق والجزيرة والشام. وتارة يقص شعره في النوم فيصبح فيجد شعره مقصوصا، وتارة يقول: أنا الشيخ فلان، فلا يشك أن الشيخ نفسه جاءه وقص شعره. وكثيرا ما يستغيث الرجل بشيخ الحي والميت، فيأتونه في صورة ذلك الشيخ، وقد يخلصونه مما يكره، فلا يشك أن الشيخ نفسه جاءه، أو أن ملكا تصور بصورته وجاءه، ولا يعلم أن ذلك الذي تمثل إنما هو الشيطان. لما أشرك بالله أضلته الشياطين، والملائكة لا تجيب مشركا. وتارة يأتون إلى من هو خارج البرية، وقد يكون ملكا أو أميرا كبيرا، ويكون كافرا، وقد انقطع عن أصحابه وعطش وخاب الموتى، فيأتيه في صورة إنسي ويسقيه ويدعوه إلى الإسلام ويتوبه، فيسلم على يديه ويتوبه ويطعمه ويدله على الطريق، ويقول بنات، فيقول أنا فلان، ويكون من مؤمني الجن، كما جرى مثل هذا لي، كنت في مصر في قلعتها. وجرى مثل هذا إلى كبير من الترك من ناحية المشرق، وقال له ذلك الشخص: أنا ابن تيمية. فلم يشك ذلك الأمير أني أنا هو، وأخبر بذلك ملك ماردين، وأرسل بذلك ملك ماردين إلى ملك مصر رسولا، وكنت في الحبس، فاستقبلوا ذلك، وأنا لم أخرج من الحبس، ولكن كان هذا جني يحبنا، فيصنع في الترك التتر مثل ما كنت أصنع بهم لما جاءوا إلى دمشق، وكنت أدعوهم إلى الإسلام، فإذا نطق أحد بالشهادتين أطعمتهم ما تيسر، فعمل معهم مثل ما كنت أعمل، وأراد بذلك إكرامي ليظن ذاك أني أنا الذي فعلت ذلك. قال لي طائفة من الناس: فلما لا يجوز أن يكون ملكا؟ قلت: لا، إن الملك لا يكذب، وهذا قد قال أنا ابن تيمية، وهو يعلم أنه كاذب في ذلك. وكثير من الناس رأى من قال إني أنا الخضر وإنما كان جنيا، ثم صار من الناس من يكذب بهذه الحكايات إنكارا لموت الخضر، والذين قد عرفوا الصدق يقطعون بحياة الخضر، وكلا الطائفتين مخطئ، فإن الذين رأوا من قال إني أنا الخضر هم كثيرون صادقون، والحكايات متواترات، لكن أخطأوا في ظنهم أنه الخضر وإنما كان جنيا. ولهذا يجري مثل هذا لليهود والنصارى، فكثيرا ما يأتيهم في كنائسهم من يقول إنه الخضر، وكذلك اليهود يأتيهم في كنائسهم من يقول إنه الخضر، وفي ذلك من الحكايات الصادقة ما يضيق عنه هذا الموضع، يبين صدق من رأى شخصا وظن أنه الخضر، وأنه غلط في ظنه أنه الخضر وإنما كان جنية. وقد يقول أنا المسيح أو موسى أو محمد أو أبو بكر أو عمر أو الشيخ فلان، فكل هذا قد وقع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. قال ابن عباس: في صورتي التي كان عليها في حياته. وهذه رؤية في المنام، وأما في اليقظة فمن ظن أن أحدا من الموتى يجيء بنفسه للناس عيانا قبل يوم القيامة فمن جهله أتي. ومن هنا ظلت النصارى حيث اعتقدوا أن المسيح بعدما صلب كما يظنون أنه أتى إلى الحواريين وكلمهم وصاهم، وهذا مذكور في أناجيلهم وكلها تشهد بذلك. وذاك الذي جاء كان شيطانا، قال أنا المسيح، ولم يكن هو المسيح نفسه. ويجوز أن يشتبه مثل هذا على الحواريين كما اشتبه على كثير من شيوخ المسلمين، ولكن ما أخبره المسيح قبل أن يوقع بتبليغه فهو الحق الذي يجب عليهم تبليغه، ولم يرضى حتى بلغ رسالات ربه، فلا حاجة إلى مجيئه بعد أن رفع إلى السماء. وأصحاب الحلاج لما قتل كان يأتيهم من يقول أنا الحلاج، فيرونه في صورته عيانا. وكذلك الشيخ بمصر يقال له الدسوقي بعد أن مات كان يأتيه أصحابه من جهة رسائل وكتب مكتوبة، وأراني صادق من أصحاب الكتاب الذي أرسله فرأيته بخط الجن وقد رأيت خط الجن غير مرة وفيه كلام من كلام الجن وذلك المعتقد يعتقد أن الشيخ حي وكان يقول انتقل ثم مات وكذلك شيخ آخر وكان بالمشرق وكان له خوارق من الجن وقيل كان هذا بعد وقيل كان بعد هذا يأتي خواص أصحابه في صورته فيعتقدون أنه هو وهكذا الذين كانوا يعتقدون بقاء علي أو بقاء محمد بن الحنفية فقد كان يأتي إلى بعض أصحابه جني في صورته وكذا منتظر الرافضة قد يراه أحدهم أحيانا يكون المرئي جنيا فهذا باب واسع واقع كثيرا. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد كنا تحدثنا في آخر الدرس ما ذكره الشيخ رحمه الله عن مسائل تتعلق بالنبوات عند الأشاعرة فنذكر بشيء منها. الأشاعرة أو عموم المتكلمين الأشاعرة والمعتزلة حصروا دلائل النبوة في ماذا؟ في المعجزات. هذا جهة الغلط عند الفريقين فقالوا أن المعجزات هي الدليل الوحيد للنبوة والتزم المعتزلة بذلك بعد هذا بإيش؟ بإنكار كرامات الأولياء وخوارق السحر وقالوا أثبتنا كرامات الأولياء وخوارق السحر لاشتبه النبي بإيش؟ بالولي وبالساحر. الأشاعرة غلطوا في قضية أن النبوة لا تثبت إلا بالمعجزات كما قرر شمس الدين الأصفهاني في عقيدته التي شرحها الشيخ وتعقبها شرح الأصفهانية. هذا موطن الغلط الأول. أيضا من المواطن الغلط التي مرت بنا أنهم جعلوا لهم الأشاعرة طبعا كما جاء عند الباقلاني في كتابه البيان أنهم جعلوا النبوة لها أو عفوا المعجزة والآية لها شرطان. الأول أن يتحدى بها أو كما يسمون عدم المعارضة والثاني هو إيش؟ أن يستدل بها يقول هذا دليل على نبوتي. والشيخ بين هذا إيش؟ أن هذا يعني لا يعني هذا القيد ليس صحيحا بل هو قيد ضعيف. فكثير من معجزات مثل النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بدون إيش؟ بدون تحدي ولم يأتي فيها إيش؟ أنه يقول هذا دليل على نبوة عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأشياء التي مرت بنا في آخر الدرس أنهم قالوا أن الساحر لو أتى بخارق طبعا لاحظ الشاعرة يقول ما ثبت للنبي معجزة يثبت للولي إيش؟ كرامة ويمكن للساحر أن يأتي بإيش؟ بمثل ما أتى به النبي. لكن لو أتى الساحر بمثل ما أتى به النبي وادعى النبوة ماذا يقولون؟ نعم نعم يقول يسلبه الله تعالى. نعم مثل ما ذكر عندك هنا بالكتاب قال فخاصة المعجزة عندهم مجرد كون مرسل إليهم لا يأتون مثل ما أتى به النبي أو قال ولو عارض واحد من هؤلاء النبي لا أعجزه الله. فجاء رد الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب النبوات يعني رد عليهم وأثبت تناقضهم. أنتم تقولون أن الساحر لو أتى بخارق العادة وادعى النبوة فإنه إيش؟ يصرف ويسلب وأن على الله تعالى إيش؟ أن يسلبه ذلك. فجاء رد عليهم من جهة أصلهم الفاسد في إيش؟ في باب القدر لما قالوا إيش؟ أن الله تعالى يجوز إيش؟ أن يفعل كل ممكن. فأنتم يا معشر الأشاعرة تمنعون وتقولون لا يعني تقولون أنه لا يقال يجب على الله تعالى أن يفعل كذا وأنتم الآن إيش؟ أوجبتم على الله. من الذين أوجبوا على الله بإطلاق؟ المعتزلة أوجبوا على الله تعالى كما يوجب المخلوق على المخلوق. أما أهل السنة فكما مر بما قرر الشيخ رحمه الله في قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة أن الله تعالى أوجب على ماذا؟ على نفسه. أوجب على نفسه ما أوجب عليه الخلق. أوجب على نفسه وهذا الإيجاب تكرم وتفضل وليس إيش؟ ليس من باب إيش؟ المعاوضة والاستحقاق. أيضا من الأشياء التي ذكرها الشيخ رحمه الله عنهم في كتاب النبوات وهذا مسألة مهمة لأن حين تجد شيخ الإسلام وأيضا الرطيم يقولون الكرامات هي من معجزات الأنبياء أليس كذلك؟ لأنها هذا الولي حصلت له الكرامة بسبب تصديقه واتباعه للرسول رحمك الله. فالأشاعرة لا يقولون هذا الكلام، ما يقولون كرامة إيش من الدلائل أو هي من معجزات الأنبياء. لماذا؟ لأن المعجزة عندهم هي تقترن إيش بدعوة النبوة، فلا يمكن يجعلوا إيش الكرامة إيش من معجزات إيش الأنبياء حتى لا يشتبه إيش الكرامة بإيش بماذا بالمعجزة. فالحصل أن كلامهم حافل بالتناقضات، وهم مضطربون. الشيخ رحمه الله بين أنه مثلا الباقلاني خالفه مثلا الرازي في بعض المسائل المتعلقة بدلائل النبوة. طيب نرجع إلى كلام الشيخ الذي في آخر ما وقفنا عنده صفحة 75 و200، لما قالوا القائل هنا طبعا شاعر أليس كذلك في السطرين الأخيرين، إن عجز الناس عن المعارضة خرق عادة، فهذه المعجزات عندهم، وهم ضاهوا أسلافهم من المعتزلة الذين قالوا المعجزات هي خرق العادة. كيف يقول ضاهوا؟ في الآن لم يقول ضاهوا يعني بمعنى شابه أليس كذلك؟ وش وجه الشبه هنا؟ وش وجه الشبه بين الأشاعرة وبين المعتزلة؟ قول بالصرف بالقرآن. كيف؟ قول بالصرف بالقرآن. لا لا ما ذكر هنا الكلام في هذا المقام. عجز الناس عن المعارضة خرق عادة. قالوا إن عجز الناس عن المعارضة خرق عادة. فهذه معجزات عندهم عند الأشاعرة. وهم ضاهوا أسلافهم المعتزلة الذي قالوا المعجزات هي خرق العادة. أنا يبدو لي القاسم المشترك بينهم مثل ما مر بنا أنهم كلهم يقولون أن المعجزة إيش هي ماذا هي خرق عادة، وعرف أن خرق العادة إيش لا ينضبط هذا أمر. وأيضا يلحق بهذا أن الفريقين كما مر بنا في أول كلام وذكر شارح الطحاوية اللي هو قضية أنهم اتفقوا في ماذا، في أن النبوة لا تثبت إلا بإيش إلا بالمعجزة، هذا محل اتفاق بينهم. بعد قال الشيخ لكن أنكروا كرامات الصالحين، اللي هم من اللي أنكر المعتزلة كما لا أنكره، وذكر الشيخ طبعا من أنكرها أيضا ابن حزم. قال وأنكر أن يكون السحر والكهانة إلا من جنس الشعبذة والحيل. المنكر هنا طبعا المعتزلة، فالمعتزلة أنكروا السحر وجعلوا السحر من ماذا كما قال لك الشيخ، جعله مجرد تخيل. والسحر كما لا يخفى عليكم منه ما هو تخيل ومنه ما هو إيش حقيقة. فالحق في ذلك أن السحر ليس تخيلا كما ظنته المعتزلة، بل منه ومنه، منه ما هو تخيل ومنه ما هو حقيقة. ومما يدل عنه حقيقة أنه يعني يفرق بين المرء وزوجه ويقتل ويمرض كما لا يخفى. ولو كان مجرد تخيل لما جاء الأمر إيش للاستعادة منه من شر النفاذات في العقد. وإنكار المعتزلة للكرامات كما بين أهل العلم ومن الشيخ في الفرقان بينه ويرحمه الشيطان وفي النبوات، هو إنكار لأمر محسوس، يعني قضية كرامات الأولياء والكرامات مثلا في سلف الأمة يعني كثيرة ومستفيضة بل متواترة، فإنكارهم لها نوع من إنكار إيش ما كان إيش محسوسا ظاهرا متواترا. قال الشيخ رحمه الله بعدها وأولئك أثبتوا الكرامات، اللي هم من الأشاعرة، ثم زعموا أن المسلمين أجمعوا على أن هذه لا تكون إلا لرجل صالح أو نبي، فإذا ظهرت على يد الرجل كان صالحا بهذا الإجماع. طبعا إجماعات هذه إجماعات الباقلاني التي إيش حيانا إيش هي في الحقيقة إيش لا حقيقة لها. في كتاب النبوات أشار الشيخ لما قالوا أن الخوارق، ملاحظ خلاص كلامهم، يقولون أن الخوارق أو ما يسمعنا بالكرامة تدل على إيش على الولاية، الكرامة أو خرق العادة يدل على إيش على ولاية الرجل، يقول هذا بالإجماع. وعلى هذا صار عندهم الآن دليل، الدليل عنه ولي هو ماذا الكرامة. وهذا كما لا أخفى عليكم ليس يعني ليس صوابا، بل هذا باطل. إنما دليل الولاية ليس خرق العادة، وإنما هو إيش الإيمان والتقوى، كما في آية يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا كما يعني مر بكم. وكما قال أبو علي الرودباري كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، فإن نفسك منجبلة على طلب الكرامة والشرع يعني يطالبك بلزوم الاستقامة، وكلام هذا معناه. طيب نرجع لكلام الشيخ. يقول الشيخ رحمه الله في كتاب النبوات: من كان مؤمنا بالرسول عليه الصلاة والسلام لم يستدل على الصلاح بمجرد الخوارق التي قد تكون للكفار، وإنما يستدل بماذا؟ بمتابعة الرجل إيش؟ للنبي. كتاب النبوات الثاني عفوا الأول 52 و100. قال الشيخ: هؤلاء أنفسهم قد ذكروا أنها يكون للسحرة ما هو مثلها. وهؤلاء يرجع إلى من؟ الأشاعرة. قد ذكروا أنها اللي هي إيش؟ ظاهر السياق أنها الكرامة، نعم، ما هو مثلها. فهم يقولون أن الخارق هذا يعني ما يحصل للولي هو يحصل أيضا إيش؟ للساحر. الشيخ أحسن الله يقول: الكرامة تظهر على غير رجل الصالح من المسلمين أمام المسلمين، أو نقول ظهور الكرامة يشترط منه الصلاح لكن لا يعكس؟ لا، يعني هو اللي قرر أهل العلم ومن شيخ الإسلام وغيره أن الكرامة قد تحصل لضعيف الإيمان من أجل أن يقوى إيمانه. وكما تعرف وذكر الشيخ ظاهر في النبوات أن الكرامة في التابعين أكثر منها في إيش؟ في الصحابة. فقد تكون كرامة أحيانا لضعيف الإيمان حتى يقوى إيمانه، فليست يعني. وكما قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمة الله عليه: مشى أقوام على البحار وهلك بالعطش من هو خير منهم. بالعكس، بعض السلف رحمة الله عليهم كان إذا حصلت الكرامة كانوا إيش؟ يخافون. يعني كان يخافون ماذا؟ يخافون، لا يعني يبدو متجاوز الاستدراج، يخافون أن يكون إيش من هذا الباب إيش؟ تعجيل ثواب إيش؟ تعجيل الثواب في الدنيا. فالحاصل قد تحصل ضعيف الإيمان، قد تحصل يعني لمن ليس يعني تحقق الإيمان والتقوى. طيب قال الشيخ بعدها: ثم يقولون الولي إذا تولى، يعني صار بلغ مرتبة الولاية لا يعترض عليه. هذا من كلام يعني الشيخ رحمه الله، يعني ما أودنا أن نكرر الكلام، كان العلوم بين عينيه. يعني لاحظ هو يربط لك موضوع النبوة عند الأشاعرة، يربط بموضوع إيش؟ الصفات. ويربط عندك أيضا الآن موضوع التصوف عندهم الآن، مثلا عند الصوفية، وأنتم تعرفون المذهب الأشعري يعني دخل فيه التصوف، أليس كذلك؟ على يد من؟ على يد القشيري ثم الغزالي، والمحاسبة كان له قبل، كان له شيء من الأثر. فهنا لما تأتي العبارة هذه أنه الولي لا يعترض عليه، ومرت بنا في شرح الطحاوية العبارة ذكر الشارح أنهم يقولون الفقراء يسلم إليهم حالهم، الفقراء اللي هم الصوفية، فلا يعترض عليهم. ثقافة من قال لشيخه لما فقد هلك، فهذا الآن الشيخ يشير إليه باعتبار أن يقول هذا ما دام انه ولي فلا يعني تعترض عليه ويسلم له حاله. قال أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله: ولو كان لنا شيخ يسلم إليه حاله لكان إيش؟ لكان الصديق رضي الله عنه، الصديق الأكبر. والصديق رضي الله عنه لما خطب قال: وإن اعوججت إيش؟ فقوموني. ما قال إيش؟ فسلموني أو سلموا إلي. طيب تسليم الحال، مر بنا كلام شيخ الإسلام، تسليم الحال عند الصوفية أو عند أهل السلوك مثل إيش؟ مثل قضية إيش؟ كل مجتهد مصيب، والتفصيل في هذا. لما نقول كل مجتهد مصيب فيها تفصيل، أليس كذلك؟ متى تكون صحيحة كل مجتهد مصيب؟ أي نعم، إذا أريد بالإصابة ماذا؟ عدم الإثم، عدم الإثم، رفع الإثم والحرج. أما إذا أريد بالإصابة موافقة عين الحق لا يتعدد. نعم، فالحق ما يتعدد. إذا أريد بالإصابة عين الحق فليس كل مجتهد إيش؟ مصيبا. نفس الكلام هنا في موضوع يسلم إليهم حالهم، إذا أردت بتسليم الحال رفع الإثم والحرج فنعم. يعني كون مثلا يعني سمع قصيدة، أو مثلا أو يعني هو متعبد وسمع شيء من زواجر القرآن وقوارع وصعق، فهنا لما يقال تسليم الحال إذا أريد به رفع الحرج فنعم. أما إذا أريد بتسليم الحال أن فعله مشروع فهذا ليس إيش؟ ليس مشروعا. هذا هو التحقيق الذي ذكر الشيخ. يقول الشيخ رحمه الله: تسليم الحال رفع اللوم بحيث لا يكون مأثوما. نعم، هذا صحيح. تصويبه على ما فعل هذا إيش؟ ليس كذلك. كذا في الفتاوى العاشر 79 و300، وجاء بمعناه في الجواب الصحيح طبعة المدني الثاني 92. وكما قال الشيخ رحمه الله هنا الأشاعرة كلامهم في الكرامة والولاية يعني مبني على مقدمتين هما باطلتان. أنه إذا حصل له خرق العادة فهذه إيش؟ كرامة، فلم يميز بين كرامات العادة وبين إيش؟ الأحوال الشيطانية. الثاني أنه إذا كان ولي لله يجوز عليه خطأ ولا ما يجوز عليه مثل ما سمعنا؟ قال ما يجوز عليه خطأ، يقول حتى لو شرب الخمر ولا تعاطى الحشيشة ولا قتل ولا فجر يسلم إليه حاله. قال عندك هنا أكل خبائث. نعم، والكلام على الحشيشة سبق المر بنا، الشيخ ذكر أن هذه الحشيشة الملعونة كما سماها يقول ظهرت إيش؟ أنا أقرأ عليهم كلامه، ظهرت في أواخر 100 السادسة مع ظهور التتار، يعني كان ظهورها مع ظهور التتار. يقول لما أظهر الناس ما نهاهم الله ورسوله عنه من الذنوب، ثم قال بعدها بعد ما أظهر هذه الذنوب سلط الله عليهم العدو اللي هو من؟ التتار. الشيخ في دائما موضوع التتار لو تنظر في كلامه، مرة يقول لما ظهرت كتب الزندقة ويشير إلى كتاب إيش؟ السر المكتوم في عبادة النجوم، كتاب الرازي، يقول ظهور هذا الكتاب أو مثل هذا الكتاب يعني كان سبب في إيش؟ في حلول اجتياح هؤلاء الهمج التتار. فلاحظ هذا يتعلق بالشبهات، يتعلق بفتور قضية إيش؟ الحشيشة. الحشيشة انتشرت وظهرت، فيقول الشيخ أن هذه ظهورها يعني كان سبب في تسلط العدو. وذكرنا الحشيشة هذه، وكان بعضهم يتعاطاها، لاحظ شوف الدجل، بعض المتنسكة كانوا يتعاطون إيش؟ الحشيشة من أجل إيش؟ نعم، من أجل صلي الليل يقولون هكذا قالوا. فذكر الشيخ أن هذه الحشيشة قال إيش؟ تورث، نسأل الله العافية، تورث التخنث والديوثة وتفسد المزاج وتوجب كثرة الأكل وتجلب الجنون. هذا كله في الفتاوى 34 صفحة 500. المقدمتان الباطلتان نسينا نذكر لحالة عندهم أنهم جعلوا كل إيش؟ أنه إذا صار له خارق العادة قالوا إيش؟ هذا ولي. والثاني أن ولي الله لا يجزع الخطأ، هذا في الجواب الصحيح الأول 29 و300. قال الشيخ بعده رحمه الله عنهم، قال ولا يعلمون أن هذه في صفحة 77 و200، ولا يعلمون أن هذه من أعمال الشياطين وأن هذه من أولياء الشياطين تضلهم، تضل بها الناس وتغويهم. لاحظ الشيخ كلام يعني مبني على الترسيخ، ضلال ضد إيش؟ الهدى، والغي ضد إيش؟ الرشد. يعني هذه رحمك الله تجلب لهم الشهوات والشبهات. فإذا أن عرفنا كما مر بكم في الفرقان أن شرط الولاية لإمام التقوى هذا واحد، والأمر الآخر اللي مر بنا وكرر الشيخ كثيرا أن الولي الصالح المؤمن التقي ما قد يقع له من الإلهام لابد أن يعرض على إيش؟ على ماذا؟ الكتاب، على نصوص الوحي. وأعظم وأفضل وأكرم المحدثين الملهمين هو إيش؟ فرق الفاروق عمر رضي الله عنه، ومع ذلك فقد يعني يكون له بعض الإلهامات وبعض الشهادات التي يكون نص خلافا له ويرجع إلى النص كما في عدة وقائع. وأن الولي معصوم ليس معصوما، هم الآن يقول معصوم، وأهل السنة يقولون ليش لا ليس معصوما، يقع منه الزلل ويقع منه الغلط. قال الشيخ رحمه الله يجب على الولي اتباع الكتاب والسنة، هذا واضح. قال وليس فيه معصوم يسوغ له اتباعه إلى آخره. فالحاصل أن الأولياء ليسوا معصومين، ومقالة النبي معصوم والولي محفوظ كما ذكر الشيخ السبعيني إذا أريد بكلمة محفوظ أنه بمعنى المعصوم أو قريب منه فهذا باطل. طيب، كان فتارة يأتون الشخص في النوم إلى آخره ويقول أنا أتوبك لي. هنا كلمة أتوبك لي إن كان مقصود يعني أنه يتوب لأجله فيكون هذا إيش؟ يكون شرك أكبر، أنه صار عبادة. يقول ابن القيم رحمه الله فمن تاب لغيره، تاب لغير الله، فقد شبهه به، فقد شبهه به. هكذا الجواب الكافي 83 و100. وكان هذا موجود عند الشيوخ الصوفية أن المريد يتوب للشيخ، وأحيانا يحلق رأسه إيش؟ ماذا؟ لأجل الشيخ، يعني يحلق من باب إيش؟ التقرب يتقرب بهذا الحلق مثل ما يعني أهل التوحيد يتقرب تعالى بحلق رؤوس في المناسك، فهذا يتقرب بالحلق للشيخ. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، يقول جاء شيوخ الضلال فزينوا لمريديهم حلق رؤوسهم لهم كما زينوا السجود لهم، وزينوا لهم أن يتوبوا لهم. لاحظ زين إيش؟ حلق الرؤوس لهم والسجود لهم وأن يتوبوا لهم، هذا كله يعني صرف عبادة غير الله. هكذا في زاد المعاد الرابع 59 و100. لاحظ الفتنة أعوذ بالله، يعني هو الآن يعني يرى شيئا ويعني ربما إيش توبه ربما قص شعر رأسه ويستيقظ وإيش أي نعم، فيحصل مزيد إيش اللبس الآن شعر مقصوص، يعني هذا تراه رأي العين، لكن هذا من تلبيس الشيطان أعوذ بالله ومن إغوائه. فكما قال الشيخ رحمه الله في الجواب الصحيح وفي كلام سابق أنه لم يقول أنا رأيت مثلا الخضر أو رأيت أبا بكر، فهنا هو فعلا رأى شخصا، لكن هل هذا الشخص هو الخضر ولا الصديق؟ طبعا لا. فكما قال الشيخ رحمه الله هنا الحس لم يغلط، ورأى بعينه، رأى بعينه هذا الشخص سواء الصديق أو الخضر أو غيرهما، لكن الغلط في جهة إيش العقل، في جهة إيش العقل. يقول الشيخ والشيطان كما قد يتمثل في المنام بصورة شخص فقد يتمثل أيضا في اليقظة، يعني يراه أيضا إيش يقظة بالأبصار، نسأل الله العافية. طيب من هنا نأخذ القصة التي ذكرها الشيخ، قال القصة هذه اللي حصلت له وهو في سجن قلعة مصر، يقول ويدل على الطريق ويقول من أنت؟ يقول أنا فلان، ويكون من مؤمني الجن كما جرى مثل هذا لي، كنت في مصر في قلعتها. يبدو كان الآن كنت في مصر في قلعتها يكون إيش في نهاية السطر ولا في أول سطر؟ وش الأليق؟ كنت في مصر في قلعتها وجرى مثل هذا إلى آخره، وش اللائق؟ ها؟ كيف؟ إيه لكن كنت في مصر في قلعتها تبقى على ما عليه ولا من أول سطر؟ هذا يبدو أما كذا مجيء كنت في مصر في قلعتها أي نعم، فالأليق أنها تنقل ليش لأول السطر. طيب هذا نبه المحقق أن هذا كان إيش أن الشيخ سجن في قلعة الجبل في ليلة الفطر، ها يعني ما شاء الله ساجنين وقت ليلة العيد، لكن الشيخ بكر أبو زيد الله يرحمه يقول لا أن السجن مو في ليلة العيد، ساجنين في الظاهر في ليلة 27 الظاهر، يقول سجن الشيخ يقول سجن في 27/9 سنة 1775 سجن في برج أياما ثم نقل إيش إلى الجب بقلعة الجبل، يعني هكذا ذكر الشيخ بكر الله يرحمه في أول الجامع سيرة ابن تيمية. طيب ذكر عندك القصة، القصة هذه ذكر الشيخ أيضا اللي حصلت له ذكرها في 19 الفتاوى 19/47، يعني ذكر الأكثر من قصة وفي جامع الرسائل الأول 95/100. طيب يقول جرى مثل هذا إلى كبير من الترك من عدم، قال له ذلك شخص ابن تيمية. هو يعني يبدو أن الذين يتمثلون بابن تيمية مرة واحد جني إيش يحب ابن تيمية صح ولا لا، اللي يقول إيش إن إيش دعاهم الإسلام وكذا وأطعمهم، فقال الشيخ أن هذا الجن يحبنا لكن إيش هل يمكن يكون ملك؟ قال إيش التعليل؟ أين عمينا؟ فمرة ثانية شيطان تمثل بصورة شيخ الإسلام لما استغاث بإيش بابن تيمية، فقال الشيخ أنا في مكان أنا ما أغث أحد، وقال الشيخ الإسلام رحمه قال هذا إيش شيطان تمثل به من أجل إيش أن يضلكم ويوقعكم إيش في الشرك بالله تعالى. ذكر الشيخنا يعني ذكر القصتين أن أحدهم كان خائفا من الإرمن، الإرمن كما ذكر الشيخ في الاقتضاء هم إيش الإرمن هم بادية الروم، الروم لهم بادية هذا باديتهم، والتتر بادية إيش؟ لا بادية الترك. نعم. والعرب بادية إيش؟ العرب. هذا كذا قال الشيخ في الاقتضاء الأول 66. في القصتين يعني كان يقول واحد خايف من الإرمن والثاني خايف من إيش؟ من التتر. هذه القصة اللي في الحالة السابقة. قال فأخبرت كل منهم أني لم أجب أحدا منهم ولا علمت باستغاثته. فقيل هذا يكون ملكا؟ فقلت الملك لا يغيث المشرك، وإنما هو شيطان أراد إيش؟ أن يضلكم. هذا كله في الحالة السابقة. طيب تجاوز هذا. ثم صار من الناس من يكذب بهذه الحكايات إنكار لموت الخضر. فعندنا الآن غلطان، عندنا من إيش يغلط ويقول أنا رأيت الخضر، هذا غلط. وش قابل الغلط الثاني؟ أنه يعني ينكر قصة يقول أبدا أنت ما رأيت شيئا، يعني والصواب أنه رأى شيئا، لكن هل هو الخضر؟ لا، إنما هو شيطان. الخضر مات وانتهى أمره على يعني. طيب بعدها ذكر عندك فكل هذا قال من رآني في منام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. المحقق ذكر أنه إيش لفظ حقا قال لم يجده الصحيحين كذا، لا يعني هو في البخاري، يعني في البخاري في كتاب التعبير من رآني فقد رأى الحق، من رآني فقد رأى الحق، هكذا أخرج البخاري في كتاب التعبير في 12 83 300 الفتح، حديث 96 900 600 حديث 96 و 900 6000 وأيضا بعده 97. المقصود أنه جاء لفظ الحق عند البخاري. في ذكر البخاري عند الحديث أن ابن سيرين رحمه الله محمد بن سيرين في كلمة لا يتمثل في صورته قال إذا رآه في صورته، إذا رأى إيش النبي صلى الله عليه وسلم في صورته، أخرج البخاري تعليقا. وكان ذكر الحافظ بن حجر وكان ابن سيرين إذا قص عليه رجل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال صف لي الذي رأيته، فإن وصف له صفة لا يعرفها يعني ليست صفة المعروفة عليه وسلم قال إيش لم تراه. قال الحافظ سنده صحيح هكذا في الفتح 12 84 و300. الحافظ أطال ذكر الأقوال وذكر ترجيحه في هذه المسألة، أقصد في معنى قوله سلم فقد رآني. طيب ذكر يعني تلبيس الشيطان على النصارى وأنه يأتي إليهم بصورة إيش المسيح، أليس كذلك؟ وربما هو يلبس على الحواريين، أليس كذلك؟ خاصة أصحاب عيسى عليه السلام. طيب الحلاج تعرفون الشيخ تحدث عنه كثيرا في الفتاوى الثاني 80 و400 فما بعدها، والخامس 35 صفحة 800 فما بعدها، وفي جامع الرسائل أيضا الأول 87 و100. وبين الشيخ رحمه الله أن الحلاج يعني أنه صنف في السحر وأنه قتل إيش بسيف الشرع، قتل لزندقته، نسبت لأنواع بالزندقة وقتل وأحرق، يعني حرقت جيفته ورميت في نهر دجلة. وذكر شيخ أن له مجاهدات شيطانية ونفسانية وأيضا منها ما يوافق الشرع، وله أيضا مخاريق يعني فيها حيل، مما يعني يذكر عن الجنيد أن الجنيد رحمه الله ذم الحلاج. القشيري مع أنه يعني عنده تمشعر لكنه لم يذكر الحلاج إيش في في في الرسالة. من حيله التي ذكرها الشيخ رحمه الله أن الحلاج كان مع قوم على جبل أبي قبيس في مكة، فطلبوا منه حلاوة، طلبوا منه إيش؟ نعم، فحضر لهم ذلك، فكشفوا الأمر فوجد ذلك قد سرق، الحلاوة اللي حضرها إيش؟ حلاوة مسروقة، نعم، قد سرق من دكان حلاوة باليمن، حمله شيطان من تلك البقعة، نعم. كذا ذكر الشيخ رحمه الله في الحالة السابقة. طيب وقال وكذلك شيخ بمصر قاله الدسوقي، ترجم لك الدسوقي من هو؟ قال ادعى أصحابنا أحد الأقطاب الأربع الذين أعوذ بالله يرجع إليهم تدبير الأمن، يعني بعض الصوفية المنسرخين الذين يشكون روية يقولون هناك أقطاب إيش أربعة هم يدبرون إيش العالم، منهم إيش هذا الدسوقي ومنهم أيضا إيش الرفاعي، ومنهم عبد القادر الجيلاني رحمه الله، والزنديق إيش أحمد البدوي، الزنديق أحمد البدوي. يعني هؤلاء هم اللي يدبرون الكون، الأقطاب الأربعة. طيب يقول: وكذلك شيخ مصري قال الدسوقي بعد أن مات كان يأتي أصحاب جهة الرسالة وأراني صادق من أصحابه. يقول واحد من أصحابه صادق، أراني شيء مكتوب على أنه كتبه من؟ الدسوقي. والشيخ يقول هذا كتابة من؟ الجن. يقول الشيخ أني اطلعت على، يقول قد رأيت خط الجن غير مرة. أخوان الظاهر عند لك علاقة بهلا ما قد ولا في النكاح فقط يعني. الشيخ الإسلام ما خلى شيء، حتى خط الجن مطلع عليه، حتى أحيانا يعرف بعض أسماء الجن في جامع الرسائل الحالة السابقة. يقول كشيخ يقال له الشياح، واحد من الدجالين اسمه الشياح، يقول توبناه، طبعا توبنا يعني توبة الله تعالى ما هو توبة القوم، وجددنا إسلامه. يقول كان له قرين من الجن يقال له عنتر، يعني الشيخ الإسلام يعرف إيش قرين الشياح اسمه عنتر، وكان هذا عنتر يصدق ويكذب كعادتهم يعني. ثم بعدها يقول تاب الله تعالى اللي هو هذا الشيخ. قال وهكذا الذين يعتقدون في بقاء علي، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أو بقاء محمد الحنفية. طبعا بقاء محمد الحنفية معروف أنه عند عند الرافضة من طوائف الرافضة، طائفة إيش الكيسانية، طائفة اسمها الكيسانية، يعتقدون أن محمد بن الحنفية، محمد بن علي بن أبي طالب نسبة إلى أمه، أنه إيش مختفي في أين؟ كان مختفي في جبل رضوى، رضوى وين؟ جهة ينبعي، ها؟ جهة ينبعي، يعني فهم يقولون أنه يعني سيظهر، فهذا معتقدهم في قضية إيش محمد بن حنبية. هذا موجب ذكر هنا. وقد كان يأتي إلى بعض أصحابه جنيون في صورة، في صورة إيش؟ يعني وكذا منتظر رافضة. هذه الإشارة من المؤلف إشارة مهمة، يشير إلى عقيدة عند الرافضة يسمونها عقيدة إيش الظهور، عقيدة الظهور. وهذه العقيدة كما يقول الشيخ ناصر الكفاري في رسالة المتينة أصول الشيعة، يقول هذه العقيدة يعني لم يتحدث عنها، أنا موجودة إيش في كتبهم. يعني أنت تعرف عقائد الشيعة المعروفة، الرجعة، الغيبة، يتحدث عنها صح ولا لا؟ لكن هذه العقيدة لم يتحدث عنها، مع أن المجلسي كما نقل الدكتور الكفاري عقد بابا فيش في هذا، في هذا الأمر. ما معنى الظهور؟ الظهور معنى ظهور الأئمة بعد موتهم، ظهور الأئمة بعد موتهم ثم عودتهم لقبورهم، يطلعهم من إيش؟ يرجع القبر. طبعا هذا غير إيش؟ غير ماذا؟ غير الرجعة. الرجعة يرجع بعضهم، ويقول يرجع بكر عمر ويعني يقتلون على حد كذبهم. فهو ظهور الأئمة بعد موتهم ثم عودتهم لقبورهم. أي نعم. والمجلس قال ذكر لها يعني بابا مستقلا. يقول الدكتور ناصر لم أرى من تعرض لها ضمن معتقدات الشيعة. ثم قال هذه خرافة. هو هي خرافة، لكن لو أن الشيخ ناصر الله يحفظه أجاب أورد كلام ابن تيمية هنا حتى يتضح أكثر صح لا أن هذا الذي رأوه هو ماذا؟ شيطان، مو بس مجرد خرافة وشعوذة ودجل أو تخيير على عين فقط، لا، بل هذا الذي رأوه هو شيطان تمثل في صورة علي أو محمد الحنفية أو. طبعا نبقى المنتظر، المنتظر أصلا معدوم صح ولا لا؟ الكلام هذا في الجزء الثاني 31 تسمية أصول الشيعة الاثنى عشرية. أيضا ما دام ذكرنا الانتظار، ذكر أيضا الدكتور ناصر الانتظار له أصول مجوسية فارسية. فأنتم تعرفون المذهب الشيعي يعني له أصول يهودية، أصول كذا كذا، فالانتظار موجود عند إيش في عقائد الفرس. يقول الشيخ ناصر يقول المجوس تدعي أن لها منتظرا، يعني حتى المجوس بعد لها منتظر ما شاء الله، والمجوس تدعي أن لها منتظرا حيا باقيا مهديا كذا في الموطن السابق. تفضل. وكلما كان القوم أجهل كان عندهم أكثر، ففي المشركين أكثر مما في النصارى، وفي النصارى كما هم داخلين في الإسلام، وهذه الأمور يسلم بسببها ناس ويتوب بسببها ناس، يكونون أضل من أصحابه فينتقلون بسببها إلى ما هو خير مما كان عليه. الشيخ الذي فيه كذب وفجور من الإنس قد يأتيه قوم كفار فيدعوهم إلى الإسلام فيسلمون ويصيرون خيرا مما كانوا، وإن كان قصد ذلك الرجل فاسدا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. وهذا كالحجج والأدلة التي يذكرها كثير من أهل الكلام والرأي، فإنه ينقطع بها كثير من أهل الباطل ويقوى بها قلوب كثير من أهل الحق، وإن كان في نفسها باطلة فغيرها أبطل منها، والخير والشر درجات، فينتفع بها أقوام ينتقلون مما كانوا عليه إلى ما هو خير منه. وقد ذهب كثير من مبتدئ المسلمين من الرافضة والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفار فأسلم على يديه خلق كثير وانتفعوا بذلك وصاروا مسلمين مبتدعين، وهو خير من أن يكونوا كفارا. وكذلك بعض الملوك قد يغزو غزوا يظلم فيه المسلمين والكفار ويكون آثما بذلك، ومع هذا فيحصل به نفع الخلق الكثير كانوا كفارا فصاروا مسلمين، وذلك كان شرا بالنسبة إلى القائم بالواجب، وأما بالنسبة للكفار فهو خير. وكذلك كثير من الأحاديث الضعيفة في التغليل والتغليل والفضائل والأحكام والقصة قد يسمعها أقوام فينتقلون بها إلى خير مما كانوا عليه وإن كانت كذبا، وهذا كالرجل يسلم رغبة في الدنيا ورغبة من السيف، ثم إذا أسلم وقال مكث بين المسلمين دخل الإيمان في قلبه فنفس ظلم الكفر الذي كان عليه، وانقهاره ودخوله في حكم المسلمين خير من أن يبقى كافرا فانتقل إلى خير مما كان عليه وخف الشر الذي كان فيه، ثم إذا أراد الله هدايته ودخل الإيمان في قلبه. والله تعالى بعث الرسل بتحصيل المصالح وتكميلها وتعقيل المفاسد وتقليلها، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الخلق بغاية الإمكان ونقل كل شخص إلى خير مما كان عليه بحسب الإمكان، ويكون درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. وأكثر المتكلمين يردون باطلا بباطل وبدعة ببدعة، لكن قد يردون باطل الكفار من المشركين وأهل الكتاب بباطل المسلمين، فيصير الكافر المسلم مبتدعا. وأخص من هؤلاء من يرد البدع الظاهرات كبدعة الرافضة ببدعة أخف منها وهي بدعة أهل السنة، وقد ذكرنا فيما تقدم أصناف البدع. ولا ريب أن المعتزلة خير من الرافضة ومن الخوارج، فإن المعتزلة تقر بخلافة الخلفاء الأربعة وكلهم يتولون أبا بكر وعمر وعثمان، وكذلك المعروف عنهم أنهم يتولون عليا ومنهم من يفضله على أبي بكر وعمر، ولكن حكي عن بعض المتقدمين أنه قال فسق يوم الجمل إحدى الطائفتين ولا أعلم عينها، وقالوا إنه قال لو شهد علي والزبير لم أقبل شهادتهما لفسق أحدهما لا بعينه، ولو شهد علي مع آخر ففي قبول شهادته قولان. وهذا القول شاذ فيهم الذي عليه عامتهم تعظيم علي، ومن المشهور عندهم ذم معاوية وأبي موسى وعمر بن العاص لأجل علي، ومنهم من يكفر هؤلاء ويفسقهم بخلاف طلحة والزبير وعائشة، فإنهم يقولون أن هؤلاء تابوا من قتالهم وكلهم يتولى عثمان، ويعظمون أبا بكر وعمر ويعظمون الذنوب، فهم يتحرون الصدق كالخوارج، لا يخترقون الكذب كالرافضة، ولا يرون أيضا اتخاذ دار غير دار الإسلام كالخوارج، ولهم كتب في تفسير القرآن ونصر الرسول، ولهم محاسن كثيرة يترجحون على الخوارج والرافضة، وهم قصدهم إثبات توحيد الله ورحمته وحكمته وصدقه وطاعته وأصولهم الخمس عن هذه الصفات الخمس، لكنهم غلطوا في بعض ما قالوه في كل واحدة من أصول في كل واحد من أصولهم الخمس، فجعلوا من التوحيد نفي الصفات وإنكار الرؤية والقول بأن القرآن مخلوق، فوافقوا في ذلك الجميع، وجعلوا من العدل أنه لا يشاء ما يكون ويكون ما لا يشاء، وأنه لم يخلق أفعال العباد، ورفعوا قدرته ومشيئته وخلقه لإثبات العدل، وجعلوا من الرحمة نفي أمور خلقها لم يعرفوا ما فيها من الحكمة. وكذلك هم الخوارج قالوا بإنفاذ الوعيد ليثبتوا أن الرب صادق لا يكذب، كان عندهم قد أخبر بالوعيد العام، فمتى لم يقل بذلك لزم كذبه وغلطوا في فهم الوعيد. وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسيف قصدوا به طاعة الله ورسوله، كما يقصدهم الخوارج والزيدية فغلطوا في ذلك. وكذلك إنكارهم للخوارج غير المعجزات فقصدوا به إثبات النبوة ونصرها وغلطوا فيما سلكوه، فإن النصر لا يكون بتكذيب الحق، وذلك لكونه لم يحققوا خاصة آيات الأنبياء. والأشعرية ما ردوه من بدع المعتزلة والرافضة والجهمية وغيرهم، وبينوا ما بينوه من تناقضهم وعظموا الحديث والسنة ومذهب الجماعة، فحصل بما قالوا من بيان تناقض أصحاب البدع الكبار وردهم من تبع به خلق كثير. فإن الأشعرية كان من المعتزلة وبقي على مذهبهم 40 سنة يقرأ على أبي علي الجبائي، فلما انتقل عن مذهبهم كان خبيرا بأصولهم وبالرد عليهم وبيان تناقضهم. وأما ما بقي عليه من مخالفة السنة فليس هو من خصائص المعتزلة، بل هو من القدر المشترك بينه وبين الجهمية. وأما خصائص المعتزلة فلم يوالهم الأشعري في شيء منها، بل ناقضهم في جميع أصولهم ومال في مسائل العدل والأسماء والأحكام إلى مذهب جهم ونحوه. وكثير من الطوائف كالنجارية أتباع حسين النجار والضرارية أتباع ضرار بن عمرو يخالفون المعتزلة بالقدر والأسماء والأحكام وإنفاذ الوعيد. والمعتزلة من أبعد الناس عن طريق أهل الكشف والخوارق والصوفية يظنونها ويعلمونها، وكذلك يبالغون في ذم النصارى أكثر مما يبالغون في ذم اليهود، وهم إلى اليهود أقرب، كما أن الصوفية ونحوهم إلى النصارى أقرب، فإن النصارى عندهم عبادة وزهد وأخلاق بلا معرفة ولا بصيرة فهم ضالون، واليهود عندهم علم ونظر بلا قصد صالح ولا عبادة ولا زهد ولا أخلاق، وهم مغضوب عليهم والنصارى ضالون. قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم: ولا أعلم في هذا الحرف اختلافا بين المفسرين. طيب، يقول الشيخ رحمه الله: وكلما كان القوم أجهل كان عندهم أكثر. هذا بين مثل ما ذكر الشيخ عن مثلا أن هذه الأحوال الشيطانية تكثر في عند في بلاد أهل أكثر من إيش؟ من بلاد أهل الملل، أهل اليهود والنصارى، ويكثر عند اليهود والنصارى ما لا يوجد عند المسلمين. لكن العبارة اللي بعدها تشكل لما قال: ففي المشركين أكثر مما في النصارى، وفي النصارى كما هو في الداخلين في الإسلام. يعني أظن أن يقول إيش وهو في النصارى إيش ماذا؟ أي نعم، ها أي نعم، ما أدري يعني شو الليل، يعني العبارة فيها قلق. مقتضى السياق وهو في النصارى أكثر، والله أعلم. على كل قال: وهذه أمور يسلم بسببها ناس ويتوب بسببها ناس يكون أضل من أصحابها، فينتقلون بسببه لما هو خير مما كانوا عليه. يعني هذه مسألة طالب فيها الشيخ، وهي مسألة مهمة مرتبطة بواقعنا وحياتنا، أن بعض هذه الأحوال التي هي أحوال يعني فيها خوارق شيطانية قد ينتفع بها إيش أقوام ويتوب بسببها، ليس كذلك؟ وأطال الشيخ رحمه الله كما تلحظ في الأمثلة الثلاثة حال أهل الرأي أو الكلام عندما يردون بدع مغلظة، فينتقل الشخص من بدعة أعظم إلى بدعة أقل، أو مثلا الملوك الذين يجاهدون ويكون في جهادهم ظلم، أو قضية الحديث الضعيفة والقصص والمنامات. فهنا في هذه المسألة يعني ينبغي أن نتنبه إلى أمر مهم. الشيخ في مواطن بيّن أنه لا يجوز العدول عن طريقة الشرعية في دعوة الناس، وبسط هذا في جواب لما سئل عن شيخ من الصالحين كان يتوب أناس يسرقون ويقطعون الطريق ويشربون الخمر، فلم يستطع أن يعني أن يرجعهم إلى دين الله من خلال الوحي، وإنما من خلال إيش؟ السماع إيش؟ البدعي الصوفي، فأقام لهم سماعا فيه دف وفيه كذا، فتاب هؤلاء، تابوا ويعني حسنت توبتهم. ونعم، فجاء السؤال للشيخ الإسلام رحمه الله، كان سؤال يعني مهم، فالشيخ كعادته بدأ بأصول قواعد من القواعد الكبار، من جهة أولا كمال الدين، الله تعالى تم الدين وأكمله، من جهة إذا وقع النزاع يرد إلى الكتاب والسنة، من جهة أن الواجب أن نأمر بكل معروف جاء به الشر وننهى عن كل منكر نهى عنه الشر، ثم بين أن الله تعالى تم الدين وأكمله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد دعا من هو أسوأ من هؤلاء من المشركين واهتدى وحسن الإسلام وصاروا خيار الناس، وأن هذا الشيخ الذي فعل هذه الطريقة يعتبر ماذا؟ جاهل بالطريقة إيش؟ الشرعية. وإلا في الطرق الشرعية، الطرق التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن طبعا لاحظ السماع الذي يتعبد به، السماع الذي إقامه يتعبد به، فالطرق الشرعية فيها الغناء وفيها الكفاية. قال الشيخ رحمه الله: فهو جاهل بالطريقة الشرعية، فالرسول تاب على يديه بالطرق المشروعة، نعم إلى آخره. فهذا الشيخ يقول: إما عاجز أو جاهل، إما عاجز عن معرفة الطريقة الشرعية أو إيش؟ أو جاهل. هذا في كلام المبسوط في والله أنا وين لي حالة في الفتاوى العاشرة، بس نسيت أكتب لي حالة، العاشر والحادي عشر، العاشر لا الحادي عشر، الله تصوفه. طيب، لكن هذا من جهة التأصيل، لكن من جهة الواقع لما يأتيك خبر واحد يعني كان فاجرا فاسقا قاطع طريق ولا صاحب فجور، وأنه انتقل إلى سنة فيها بدعة، أيهما أحسن حالا؟ أي نعم. فهذا يعني ينبغي لا نخلط بين ما يقرر الشيخ من جهة التنظير والتأصيل وبين مواقع. لما يأتيك واحد راعي مخدرات انتقل وصار يعني صاحب سنة لكن عنده شيء من البدع، وكان من أول يعني مقطوع الصلة بالله، فهذا شك أنه أحسن حالا من قبل. هذا الذي قرر الشيخ رحمه الله في الاقتضاء في المجموع. يقول الشيخ رحمه الله: قد يتعذر أو يتعسر كذا قال على السالك سلوك الطريق المشروع المحضة إلا بنوع من المحدث لعدم القائم بالطريق المشروعة علما وعملا. فإذا لم يحصل النور الصافي بأن لم يوجد إلا النور الذي ليس بصاف، وإلا بقي الإنسان في الظلمة، فلا ينبغي أن يعيب الرجل وينهى عن نور فيه ظلمة إلا إذا حصل نور لا ظلمة فيه، وإلا فكم من عدل عن ذلك يخرج عن النور بالكلية. ما دام عنده نور فيه ظلمة لا شك أن هذا خير من إيش؟ من ظلمة لا نور فيها. فلا تنهى عن نور فيه ظلمة إذا غلب على الظن أنه إيش سينتقل إيش إلى ماذا؟ إلى ظلمة لا نور فيها. هذا المعنى هو الذي قرر الشيخ رحمه الله في الفتاوى العاشر 64 و300، وأيضا قرره أيضا في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 16 و600. السؤال المهم هذا اللي ذكرناه نسيت الحال، لكن في 11 الظاهر الشيخ الذي كان يتوب أصحاب كبائر قال عندك هنا: وهذا كالحجج والأدلة التي يذكرها كثير من الكلام والرأي، فإنه ينقطع بها كثير من أهل الباطل. نعم عندك حجج الآن لبعض المتكلمين ينقطع بها مثلا إيش الفلاسفة، صح ولا لا؟ وإن كان حين إيش كما هو معلوم قد إيش قد لا ينقطعون، بل إيش يتسلطون. وكان الشيخ يقول عنهم: لا للإسلام نصروا ولا إيش ولا الفلاسفة كسروا. لكن يعني من باب العدل أنه فعلا أن هناك من حجج المتكلمين ما يعني يقطع بعض يعني شبهات أو اعتراضات المتفلسفة. وذكر الشيخ في نبوات مثل الغزالي ومتأثر بالفلسفة له رد على الفلاسفة، ليس كذلك تهافت الفلاسفة وغيره، فيرد عليهم عنده النفس الفلسفي، لكن ينقلهم من من من من من انحراف محض إلى انحراف إيش دون ذلك. يقول الشيخ مثلا مثال على يقول: صنف ابن كلاب في الرد على الجهمية والمعتزلة مصنفات كثيرة وكشف كثيرا من عوراتهم أو من عوارهم، لكن سلم لهم ذلك الأصل الذي هو ينبوع البدع، فاحتاج أن يقول أن الرب لا تقوم به الصفات الاختيارية. يعني سلم لهم في قضية إيش وش ينبوع اللي يقصد الشيخ؟ نعم قضية نعم امتناع إيش حوادث الأولى، يعني مسلم لهم بإيش بهذا، فهذا الذي جعله. لكن هو يبقى إيش كان يثبت الصفات إيش الذاتية، وإن يعني وافقهم في إنكار الصفات الفعلية. هذا في المنهاج الأول 15 و300. وقال أيضا رد من كلاب على المعتزلة قولهم بنفي الصفات وإنكار العلو وخلق القرآن والريال. نعم هذا كله يعني كان يثبت العلو وأن القرآن غير مخلوق ويثبت الرؤيا. قال: لكن وافقهم في أصل قولهم بامتناع حوادث إيش لا ولا لا، كذا في الأصفهانية تحقيق الصحوي 74 و300. وهذا من عدل الشيخ، يعني الشيخ يرد على ابن كلاب، لكن أيضا انتصر لابن كلاب لما إيش بغي عليه. يعني بعضهم اتهم ابن كلاب أنه لو إيش ميول إيش نصرانية، وذكر القصة التي حصلت مع أخته ابن كلاب مع أخته أنها قصة مفترات افتراها خصومة ابن كلاب. وفي موضع يقول الشيخ يرد على كلام لأبي الحسين البصري المعتزلي، يقول: فجمعك بين هؤلاء الصفاتية اللي هم ابن كلاب والمجوس والنصارى فيه من التحامل ما لا يخفى. كونك تجمع بين الصفاتية كابن كلاب وتجمعها مع المجوسية والنصارى، هذا يقول فيه من التحامل ما لا يخفى، كذا في الدرء 35. أما القصة المفتراة على ابن كلاب والجواب عنها ففي الدرء 56 و100. 55 و100 الدرء 6. قال: وقد ذهب كثير من مبتدع المسلمين الرافضة والجهمية. طبعا كثيرا ما ذكر الشيخ كثيرا ما يقرن السلف بين الرافضة إيش والجهمية. موجب ذلك يعني يقول الشيخ في الدرء: غير واحد من السلف يقرن بين الجهمية والرافضة. لا الجهمية والرافضة ها؟ يعني البخاري يقول إيش ما أبالي صليت خلف إيش يهودي نصراني أو جهميين إيش أو رافضي. لاحظ البخاري يعني قرر للجهم بإيش في الرافضي ها؟ نعم لأنهم يجمعهم الزندقة يعني الرافضة دينهم عن زندقة، الجهمية عن زندقة، فالزندقة النفاق ظاهر بإيش في هاتين الفرقتين. طيب هنا مجرد أنه حتى لا يظن ظان لما قال الشيخ أن كون يعني رافضة وجهمية يعني يسلم على يديهم خلق كثير، مع أن يبدو أن الشيخ الجهمية أراد بهم هنا يبدو أنهم المعتزلة، لأن المعتزلة فعلا أسلم على يديهم خلق وذكر الشيخ في مواطن، لكن الكلام في قضية أنه قد يظن ظان أن الشيخ يعني معناه أنه إيش يثبت إسلام الرافض أنهم ليسوا إيش ليس مرتدين، لكن هذا كلام ليس كافيا في الحكم على أن الرافض مسلمين صح لا. الكلام في أنك الآن عندك كافر أصلي وانتقل إلى الإسلام، انتسب للإسلام، فكون ينتسب للإسلام ولو على بدعة خير من إيش من حاله السابق. أما أن يظن الشيخ يعني يقرر أن الرافض ليس كفارا، لا ليس كذلك. كلام الشيخ رحمه الله في الصارم المسلول في آخره لما تكلم عن سب الصحابة وذكر الخلاف والكلام في هذا، ثم ذكر التحرير مسألة وقال إن سب الصحابة سبا يقدح في دينه وعدالته إيش فهذا إيش كافر، ولا شك فيه أيضا إيش قبل من شك في كفره إيش فإنه يكفر. وهذا هو المعروف عند الرافضة أنه إيش يعني يسبون الصحابة سبا يقدح في دينه، يعني تمنوا بأنهم ضلال فساق كفار. هذا وعندك أيضا الشيخ رحمه الله كان له جواب يعني يحرر مسألة لما ذكر أن الرافض خالف أهل السنة، مرة قال الخوارج مرقوا عن الإسلام صح ولا لا، مرقوا بنص الحديث، أما هؤلاء يقول هؤلاء نابذوا الإسلام، نابذوا إيش الإسلام. ودائما الشيخ يقول أن الرافض شر من الخوارج أو يقول الخوارج خير من الرافضة، لكن الكلام عن تكفيرهم الشيخ له كلام عليكم السلام مبسوط في مسألة يعني تكفيرهم وتخليدهم، تكفيرهم وتخليدهم. هذا تجد في الفتاوى 28 صفحة 86 و400، وهذا الجواب يبدو أن الشيخ كتبه سنة 700 من الهجرة. كيف عرف أنه 700 من الهجرة؟ لأنه ذكر المهدي حق الرافضة وقال أنه غاب من كذا سنة، يعني هو غاب متى سنة كم المهدي حقهم؟ غاب سنة 260، فهو قال ظهر 400، إذا قال 400 صارت كم؟ لا لا لا المهم هو مجهول من 700، لكن ضع العدد المناسب يعني، فأنت تطرح 700 من 260 يطلع كم؟ 440، أي 440 في هذا 700. وفي المنهاج توصل محمد رشاد سالم إلى كم؟ 710، إيه لأنه 260 زود عليه كم؟ 450 صح. فالحاصل أن هذا الجواب يعني يعتبر يعني في منتصف حياة الشيخ سنة 700. يقول الشيخ وأما تكفيرهم وتخليدهم فيه قولان، وقالهم رواية الأحمد. والصحيح أن هذه الأقوال التي يقول بها الرافضة يعني التي يعلم أنها مخالفة لما جاء بالرسول وأنها كفر، يقول هذه كلها كفر، لكن المعين لاحظ كلام المعين والحكم بتخليده في النار والحكم فيه قولان، عفوا لكن المعين نعم لكن المعين والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط تكفير امتناع المانع. إذن هنا الآن يقول مقالاتهم هذه كفر، طيب لكن المعين منهم حتى تحكم عليه، وأيضا إيش هذه الإضافة اللي عند الشيخ يعني يحكم عليه بالتخليد في النار لابد ماذا؟ اجتماع الشروط وانتفاع المانع، لابد اجتماع الشروط وانتفاع المانع. هذا اللي موجود في الفتاوى 28 اللي ذكرنا الحالة صفحة 86 و400 فما بعدها، هو في آخر أنا فتوى طويلة في صفحة 500. يبقى الكلام في قضية التكفير عند الشيخ يحتاج تحرير أيضا أحيانا، لأنه سبق مرة بنا مقالة الشافعي عن حفص لما قال إيش الشافعي له إيش ماذا قال لما ناظر في مسألة خلق القرآن، وكان حفص يقول بخلق القرآن، فقال الشافعي إيش قال كفرت بالله، قال إيش كفرت بالله. فالشيخ يقول كلام ما معناه، يقول لو كان كافرا يعني بعينه لا إيش لسعى في إيش في عقوبته. فأحيانا ربما أحيانا تجد بعض العلم يطلق التكفير ويريد به ماذا؟ نعم المقالة. لا المقالة هذه يقول هو لا نحظ، يقول لك كفرت بالله، لم يقول كفرت، خطاب لمن؟ هو بادر رأي أنك تقول كفرت بالله أنه يقصد المقالة، مقالة أنه كفر. لكنه الآن لما يقول كفرت بالله والخطاب لحفص، وبعد الشيخ يقول شيخ الإسلام يقول ولو كفر يعني بعينه إيش لا إيش لا سعى في في في في في في قتله، فربما حتجد بعض يطلق الكفر كما نفهم من العبارة ويريد به ماذا؟ ما يترتب على هذا من إيش من إجراء العقوبة الشرعية من استتابة إيش وقتله لم يتم. على كل هذا ليس موطن لكن هذا من باب الاستدراك. طيب عندنا المثال الثالث، لاحظ عندك علماء وعندك ملوك وعندك إيش عباد الآن، يعني ذكرك بكلام ابن مبارك. فعندك مثل الحديث ضعيفة قد ينتفع بها أقوام، صح ولا لا؟ وهذا مر بنا في كلام الشيخ في قاعدة جليلة، يعني أنها تكون من باب الاعتقاد، ومر بنا في ذكر الشيخ في الفتاوى 1866 يقول الشيخ والحديث ضعيف الترغيب والترهيب ما لم يعلمنا كذب والإسرائيليات، وقال في الفتاوى والمنامات، يعني بعض الناس حلمت تجيب من قصة منام يتأثرون بها أكثر من إيش من القرآن، صح لا؟ يمكن المنام هذا كله إيش كله كذب، صح لا؟ منام ولا حين وقائع علماء ولا كلام السلف، هذا يعني ذكر الشيخ رحمه الله. تبرير لمن يقول للناس الحديث ضعيف بحجة يدعي الناس بالإسلام. لا الشيخ يعني كما مر بنا هو الحديث ضعيف، ذكر علماء المصطلح الشرط روايته صح لا، والشيخ ذكره أنه يعني يكون من باب الاعتضاد ويكون من باب الترغيب، يعني والشروط ذكر العلم أنه يعني لا يكون ضعفه شديدا وأن يندرج تحت أصل. لما تأتي بحديث ضعيف يعني حث على الصلاة، حث على الصلاة ولا هذا يعني نعم، ولا أعتقد العمل بهذا الحديث بعينه، فهو يأتي من باب الاعتراض ليس من باب. ولهذا الشيخ يقول الحديث الضعيف في الترغيب والترهيب ما لم يعلم أنه كذب وفيما رغب الله فيه يعني، ولا لا شك أن الحديث الصحيح فيه غنية. طيب المؤذن وصلنا بعد، قال عندك هنا وهذا كالرجل يسلم رغبة في الدنيا إلى آخره. نعم، فأحيانا أشار الشيخ أنه أحيانا قد يعني في موطن أن إذلال الكافر يكون سببا في إيش في إسلامه، نعم. عكس ما عليه بعض الناس الآن يظنون أن الانبطاح الكافر وإيش هو سبب في إسلامه، إحنا ما عرفنا أحد أن انبطح الكفار أنه إيش أسلم بسبب إيش هذه لا. لكن إقامة حكم الله عليهم هو الذي إيش يكون سبب إسلامه. يقول الشيخ رحمه الله في جامع رسائل والله ما أدري نقلت بس ما أدري ولي حاله، قال مثل الأصار والغلة على أهل الكتاب وإذلال المسلمين لهم وأخذ الجزية منهم، فهذا يكون داعيا له أن ينظر في اعتقاده هل هو حق أو باطل حتى يتبين له الحق، وقد يكون مرغب له في اعتقاد يخرج من هذا البلاء. يبي يفتك من إيش؟ يفتك من الغيار، يفتك من الجزية، ومن حتى يعطي الجزية. نعم، قال وكذلك قهر المسلمين عدوهم بالأسر يدعوهم للنظر في محاسن الإسلام. انتهى كلام رحمه الله. الله أكبر. طيب بعد قال الشيخ رحمه الله والله تعالى بعث الرسل بتحصين وصلاح تكمله وتعطيل وفسد وتقليل، هذا بينه إلى أن قال وأخص من هؤلاء من يرد البدعة الظاهرة كبدعة الرافضة ببدعة أخف منها وهي بدعة أهل السنة. يعني لاحظ الكلام اللي قبله أن المتكلم يرد مثلا بدعة الفلسفة أو بدعة المشركين، لكن خص من ذلك أن يأتي أناس من أهل السنة ويردون بدعة إيش؟ الروافض، كذا لا؟ طيب هنا ما المقصود بأهل السنة؟ نعم أي نعم مقابل الرافضة، وليس مثل ما يعني أخونا الشيخ حمد حجر واسعا لما قال بدعة السنة مثل، لا الأمر أعظم من هذا، يعني أوسع من هذا. فمثل ما يعني تأتيك بدع الأشاعرة وبدع مثلا الرافضة فتبقى بدعة الأشاعرة أخف من بدعة إيش؟ الرافضة، بل حتى بدعة المعتزلة، خاصة كما ذكر الشيخ في غير موطن أن أهل السنة يعني يطلق في مقابل إيش؟ أي نعم، أن أهل السنة طبعا لهم معنى، إذا قيل الرافضي فيقابل إيش؟ السني، وهذا هو المعروف عند العامة. أما إذا أريد بأهل السنة أهل السنة المحضة فهذا يختص بأهل السنة ولا يدخل في ذلك إيش؟ لا أشاعرة ولا ماتريدية ولا غيرهم من إيش؟ من الصفاتية. يقول الشيخ رحمه الله الرافضة شر من عامة أهل الهوى، إلى أن قال وهذا هو السبب فيما شاع في العرف العام أن أهل البدع هم الرافضة، فالعام ما شاع عندهم أن ضد السني هو إيش؟ هو الرافضي فقط، السني يقابل إيش؟ الرافضي، كذا في الفتاوى 28/2/8/400 والرابع 55/100. وسبق أن مر بنا في نقل للشيخ في بيان تلبيس الجهمية أن في البلاد التي يكون فيها رافضة ومعتزلة يكون أشعارهم إيش؟ قال ما قال بل هم من أهل السنة، بل هم أهل السنة، بل هم إيش؟ أهل السنة. قال فالكلابية والأشعرية أقرب طائفة الكلام من السنة الجماعة، وهم يعدون من أهل السنة عند النظر إلى مثل المعتزلة والرافضة، بل هم أهل السنة في البلاد التي يكون فيها البدع المعتزلة والرافضة، كذا في بيان تلبيس الجهمية 38/500. قضية أنه قال الشيخ هنا ولا ريب أن المعتزلة خير من الرافضة، المعتزلة خير كما ذكر عندك المحقق أن الشيخ مرة قال أن المعتزلة أعقل منهم وأعلم وأدين، ذكر عندك في اللحاف الخامس 55/100 هذا في لا عفوا الثاني 35/100 جاءت في لا هو 55/100 يمكن تكررت، الموجود في الحال عندي هي 55/100 على كل، المهم انه قال الشيخ اعقل منهم واعلم وادين. ايضا الشيخ موطن اخر لما يقول معتزله خير من رافضه يقول مثل القدريه ومنهم معتزله، يعني هناك من اهل العلم او التعبد من ايش؟ من تلبس بالقدر، صح ولا لا؟ لكن ما حد ايش؟ نبس بايش؟ بماذا؟ بالرفض، بالرفض اللي هو ما هو التشيع يعني تفضيل علي على عثمان او لا، الرفض اللي فيه سب ولا فيه تفضيل علي على الشيخين. هذا ذكر في المنهاج الثاني 35/100. طيب انتهينا من هذا. فيقول الشيخ ان المعتزله تقر بخلافه الخلفاء الاربعه، يقول الشيخ في الفتاوى الرابع 55/100 وليس انتحال مذهب السلف من شعائرهم، وإن كانوا أي المعتزلة يقرون خلافة الخلفاء الأربعة. طيب بعد جاء الكلام في قضية موضوع أنهم قال أنهم يتولون عليا اللي هم المعتزلة، هم في الحقيقة المعتزلة الأوائل كما ذكر الشيخ مثل عمرو بن عبيد الواصل كان عندهم ماذا؟ كان عندهم حب لعلي ولا عندهم نصب؟ عندهم نصب، عنده بغض لعلي كما عندك في القصة هذه المقال، مقالة عمرو بن عبيد يقول فسق يوم الجمل إحدى الطائفتين ولا أعلم عينها، يقول يعني أحد الطائفتين فاسقة لكن إيش؟ لا أعين إيش؟ لا أعين عليا ولا أعين إيش؟ طلحة وزبير وعائشة. قال لو شهد علي وزبير لم أقبل شهادتهما لفسق أحدهما لا بعينه، ولو شهد علي مع آخر ففي قبول شهادة قولان، في في في لفظة أن عمرو بن عبيد قال لو شهد علي والزبير على شراك نعل ما أجزت شهادتهم. قال هذا الضال هذا عمرو بن عبيد المحقق قال نسبه كذا كذا مر بنا الأثر هذا في الاعتصام. ها بس عمر هو يعني هو راس البلد هو الأصل عمرو واصل لأن واصل أيضا كان عنده نصب لكن فيما بعد التشيع إيش دخل فيه النصب كان موجود عندهم. هذا اللي يبدو لي. أنا أقرأ عبارة ذكرتني عبارة شيخ الإسلام يقول قدماء المعتزلة لم يكونوا يعظمون عليا كذا الشيخ وكان يشير إليه مقالة واصل وعمر كذا في المنهاج الثامن الصفحة السادسة. وش نقل؟ إيه؟ الذي عليه جمهور المعتزلة هو تعظيم الخلفاء الأربعة عدم الطعن فيهم وإنما خلافهم أهل السنة فيما قاتل عليا سواء أهل الجمل أو الصفين كما قال شيخ الإسلام هنا وكما قال في الفتاوى. والمعتزلة كانوا يقررون خلافة الخلفاء الأربعة ويعظمون من أئمة الإسلام وجمهورهم ما لا يعظمه أولئك أي خوارج. وقد قالوا كذلك الأشياخ المقالات البغدادي. ما يعني الى زمان عبد الجبار. نعم صحيح في زمن عبد الجبار ظهر التشيع يعني هو في الاول النصب موجود عنده يعني عمرو بن عبيد عنده نصب جسما وعمرو واصل هم اصول المعتزله يعني هم الذين يعني وضعوا البذره. يقول ابن حجر رحمه الله في لسان الميزان يقول من حدود 70 و300 إلى زماننا تصادق الرفض والاعتزال وتواخيا صار بين الرافضة والاعتزال إيش يعني مؤاخات. يشير إلى ماذا؟ أن الاعتزال إيش دخل فيه تشيع ولا لا؟ وأيضا العكس طبعا العكس يعني الرافضة تأثر بالمعتزلة أكثر من العكس أكثر من تأثر إيش المعتزلة بإيش بالرافضة يعني هناك فقط تشيع. لكن لما تجي مثلا القول بخلق القرآن تعطيل الصفات أيهم الذي أثر على آخر؟ المعتزلة كما مر بنا ومر بكم المعتزلة أثر على الشيء في هذا فالرافضة المتقدمون كانوا إيش في الصفات إيش ماذا كانوا شبهة تأثروا باليهود ثم قالوا بخلق القرآن وتعطيل الصفات تأثروا بإيش بماذا نفس الشيء إن كان قدر قالوا بإنكار القدر ومن أصولهم الأربعة أصل إيش العدل أصول رافضة التوحيد العدل النبوة إيش الإمامة فتجدهم يقولون بإنكار القدر تأثرا بإيش تأثرا بالمعتزلة. طبعا هم تأثروا كما قال الشيخ هم أسوأ يعني الرافضة أسوأ من المعتزلة. والذي يقول الشيخ عبارة له في المنهج يقول الإمامية لمن رافضة جهمية يعني في الصفات و قدرية في إيش؟ في القدر يعني كل القدر ثم هم رافضة يفضلون عليا أو يعني يسبون الشيخين. المحقق النسبة كذا كذا طبعا تعرفون أن دار قطنة هو إيش؟ لو كتيب في أخبار إيش؟ عمرو بن عبيد وهذه أخرجها دار قطنة في كتابه أخبار عمرو بن عبيد وأخرج الخطيب في تاريخه وابن الجوزي في تاريخ المنتظم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله متأخر الرافضة وافق المعتزلة في التوحيد والعدل هكذا في بيان تلبيس الجهمية الأول 90 و200 وقال متقدم الرافضة مشبه لكن في أواخر 100 دخل التشيع في أقوال المعتزلة كابن النوبختي وابن النعمان كذا في المنهاج الأول 72. قال والذي عليه عامتهم تعظيم علي أيضا هذا جاء في الفتاوى 13 58 و300 وذكر أيضا أنهم يعني أقل غلو من خوارج صح ولا لا؟ قال هم يتحررون الصدق كالخوارج يبدو هذا بالجملة صح ولا لا؟ سبقا مر بنا أن بعضهم يقول أن الخوارج كانوا يكذبون صح ولا لا؟ كلام الخطيب البغدادي مر بنا في كتاب الاعتصام أن عمرو بن عبيد كان إيش يكذب ولا ما كان يكذب؟ يكذب توري. نعم إيه يقول إنه لقول إيش؟ قول حسن. فيوه من قول الحسن البصري، فكان يكتب يعني قال يكتب عليه أو يعرض. طيب الشيخ هذا من الأنصار لما قابلهم كتب في تفسير القرآن نص الرسول، كان يشير نص الرسول إلى كتاب عبد الجبار. اسم كتاب عبد الجبار تثبيت إيش دلائل النبوة، كتاب مطبوع. وتفاسير المعتزلة معروفة، معروف الكشافة. وذكر الشيخ مثلا بعض تفاسير بأسماء تفسير الأصم من رؤوس المعتزلة، الجبائي أبو علي، التفسير كبير عبد الجبار، والرماني. فهم ما كان عندهم غلو الخوارج. لاحظنا كالخوارج، الخوارج يسمون دارهم ايش؟ لا يسمون دار هجرة، يعني لانك ايش؟ تهاجر لها دار هجرة. المعتزلة ما عندهم يعني ما يطالب انك تهاجر، يعني عندهم دار اسلام دار كفر، لكن في بعض اصول المعتزلة عندهم دار يسمون ايش؟ دار التوقف. يبدأ التوقف، هذه إجابة لنا بعدين ماذا بالتوقف والتبين. سلامة الله. قال وهم قصدهم إثبات التوحيد. الشيخ يقول إن المعتزلة بأصولهم الخمسة المعروفة اللي هي التوحيد، العدل، إنفاذ الوعيد، المنزل بين المنزلتين، الأمر عن المنكر، يقول قصدوا إيش؟ إثبات هذه الصفات اللي إيش؟ توحيد الله، رحمته، حكمته، صدقه، وطاعته. طيب التوحيد واضح، أن التوحيد عندهم ماذا؟ نفي الصفات، قول خلق القرآن إنكار الرؤية. يقول هذا الشيخ في موطن آخر يقول هذا سمى بن تومرت أتبعه بإيش؟ بالموحدين. الآن المعتزلة وش لقبهم؟ أهل العدل إيش؟ والتوحيد، هذا توحيدهم. طيب وجعلوا من العدل، العدل هو إيش؟ الحكمة، الصفة الثانية، صح على؟ جعلوا من العدل إنكار القدر. طيب هنا الآن الإشكال الذي أنا نبغى نستفيده منكم، نشوف رأيكم. قال وجعلوا من الرحمة نفي أمور خلقها لم يعرفوا ما فيها حكمة. مقتضى السياق أنهم جعلوا من الرحمة يرجع إلى أي أصل؟ اللي هو إيش؟ ها؟ لا لا لا، الوعيد بيجي لعقبه. نعم؟ لا، أصول من خمسة. أنا الآن هو الشيخ يقول أصول من خمسة، فالذي يبدو أنه إيش بيكون إيه؟ المنزل بين منزلتين. ها؟ إيه نعم، لأن بعدها قال وكذلك الخوارج قالوا بإنفاذ الوعيد. هذا إيش؟ إنفاذ الوعيد اللي يسمونه الوعد الوعيد. قالوا بين العاصي إيش؟ مخلد إلى جهنم. الأمر معروف عن المنكر اللي هو إيش؟ طاعة الله، صح؟ قال فقصدوا به طاعة الرسول كما يقصد الخوارج. غلطوا في ذلك، غلطوا في ذلك أنهم إيش؟ سموا القتال في الفتنة أمر معروف عن المنكر. يعني قال الشيخ في البيان تلبيس الجامية وتسمى القتال في الفتنة الأمر معروف عن المنكر، هكذا في بيان تلبيس الجامية 46 و600. طيب أنا والله كنت أظن هذا. طيب وين يعني كانت لهم عبارات لما كانوا يمرون بالجذابة يقولون أرحم الراحمين؟ لا لا لا لا، هذا أنت ما أخذ عليك الجهم. لا لا، الشيخ يتكلم المعتزلة. الجهم أنت عارف يعني. لا لا، العكس تماما. أنت عارف أن المعتزلة يثبتون الحكمة، صح؟ لا، الغرض الجهم هو الذي يمكن حكمة. أنا يبدو لي والله أنا كنت قلت يعني مثل ما قال أخونا أنه يمكن الشيخ يعني جعل الرحمة والحكمة كلها ترجع إيش إلى أصل العدل، لكن قال الشيخ أنه جعل من الرحمة نفي أمور خلقها لم يعرف ما فيها من حكمة. لما أنا رجعت بسرعة لكتاب عبد الجبار شرح أصول الخمسة، فهو في في في في هذا الأصل المنزلة بين المنزلتين تحدث عنه وبين أنه لا كافر ولا مؤمن في منزل المنزلتين والعاصي والفاسق، ذكر مسائل يعني وقع من المعتزلة إنكار لها أدخلها ضمن إيش؟ هذا الأصل، مثل قضية عذاب القبر، قضية مثلا الصراط، قضية إيش؟ الميزان، هذه كلها الأشياء ذكرها. فهناك من المعتزلة من نفعها اللي هم معتزلة إيش؟ معتزلة بغداد، نفي أمور خلقها. يعني نقول هنا يعني لا أجزم، لما تقول أنه يرجع للأصل الثاني اللي هو العدل، فيبقى عندنا مسائل هم أنكروها لكن تأولها تأويلات يعني ضاقت عليهم. يعني مثلا قضية اللي دائما تسبب المتشويش كما يقول القيم في الأفعال، هم يقول أفعال عبادة خارج ملك الله، صح؟ لا، لما تجي آلام الأطفال يسمونها مسألة الآلام، آلام والبهائم وذبح البهائم، ويدخل في مسألة يسمونها اللطف، فهنا لما تأتي مسألة الآلام، طيب ماذا تفعلون بها؟ فيقول هذه الآلام إيش لابد فيها من إيش؟ من معاوضة. مثل ما أنت لو جبت لك واحد عامل وكديته، نعم، وأتعبته، وأنت بتعطيه أجرة، نعم، فيصبح هذا الألم إيش؟ ماذا؟ يعني لطفا في حقه. فبالقيم أطال في هذا في طريق الحجرتين، لكن هم ما أنكروا الألم، ما أنكروا الألم، وإنما إيش؟ يعني حملوه على ماذا؟ أنه لابد من إيش؟ الأعواض، وقاس الخالق إيش؟ بالمخلوق يستمتين. على كل مسألة تحتاج أن يعني نقف عندها ونسأل عنها. قال: وكذلك إن كانوا خوارق غير معجزة قصدوا به إثبات النبوة. إن كانوا خوارق يقصد إيش؟ السحر إيش؟ وكرامة الأولياء. طيب، لعلنا نقف عند هذا مدى من سماعة الإقامة. جزاكم الله خير، ونكم إن شاء الله فيما بعد. ايش سماها من يعني الشيخ؟ يعني كعادته تجوز، ما يترك الشيخ. طيب، ما هم حيصيرون كرامات الانبياء، صح ولا لا؟ ايات كرامات معجزات.